هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هكذا ذكره ابن كثير بعد أن قال: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال عقبه: فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم، والله أعلم. قال السيوطي: وقد استخرج بعض الأئمة من قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، أن البيت المقدس تفتحه المسلمون في سنة 83 و500، ووقع كما قاله. وقال السهيلي: لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة. قال ابن حجر: وهذا باطل لا يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الزجر عن عد أبي جاد، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر، وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في فوائد رحلته: ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور. هكذا نقله السيوطي. قلت: الحديث المذكور أخرجه ابن إسحاق في السيرة، وضعفه السيوطي أيضا من هذه الطريق. وقول الحافظ ابن كثير مداره على محمد بن السائب، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به، منتقض بروايته من طريق أخرى في مغازي يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وجابر بن رئاب به نحوه. وهذا إسناد حسن، فصلت القول فيه في صحيح السيرة، وله شاهد عن ابن جريج مرسلا أخرجه ابن المنذر في تفسيره. ولا مانع من ذلك شرعا أو عقلا، إلا أن الحديث لا دلالة فيه على معنى الحروف المقطعة، وإنما ذلك فهم فهمه اليهود من عند أنفسهم، ربما كان صحيحا وربما كان خطأ، والله أعلم. وقال ابن فارس: وهو قول حسن لطيف، لأن الله تعالى أنزل على نبيه الفرقان، فلم يدع نظما عجيبا ولا علما نافعا إلا أودعه إياه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. القول السادس: أنها هجاء موضوع، وأظنه يعود إلى أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، فهو كمن فسر الماء بالماء عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. أخرجه ابن جرير وإسناده ضعيف، وقد تقدم عن مجاهد في المحاضرة الفائتة غير هذا القول بسند صحيح. قال ابن كثير: وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير، وقد سبق ذكر بعض ذلك في بداية حديثنا عنها. القول السابع، وهو قول جامع، فعن أبي العالية في قوله تعالى: ألف لام ميم، قال: هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام: وعجب، فقال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه، فكيف يكفرون به؟ فالألف

وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع القرآن من لم يكن سمع، وأن فيها إعلاما للعرب أن القرآن الدال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف، وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم وعنادهم وجحودهم، وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لكل تلك السورة. قال: وهذا القول الجامع للتأويلات كلها، والله أعلم بما أراد من ذلك. ننتقل الآن إلى فقرة أخرى، وهي الفقرة الخامسة في الحكمة من ذكرها، فيعرض لنا سؤال، وهو: بغض النظر عن معاني هذه الحروف، ما هي الحكمة من إيرادها غير ما قدمناه في حكمة المتشابه؟ قال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير. قال ابن كثير: وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه: البسملة، تلاوة، وكتابة. قال ابن كثير: وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة، تلاوة، وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير أيضا. قال ابن كثير: وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، وهذا بصدد كلامه في أول سورة البقرة، مدنيتان ليست خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. ومثل ذلك من قال: هي فواتح للسور كما يقولون في أول القصائد، بل ولا بل. وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه ركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. قال ابن كثير: وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كتابه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وشيخنا الحافظ الجهبذ الإمام أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن أبي العباس. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن، وقد جاء منها على حرف واحد وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، كما سبق أن فصلناه، لأن تركيب كلام العرب على هذا، من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع، ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم وقال غيره لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بل تلا عليهم حاميم فصلت وصاد وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وغيرها وحرصهم على زلة فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه وقيل وهي تنبيهات كما في النداء عده ابن عطية مغيرا للقول بأنها فواتح والظاهر أنه بمعنى وقال بعضهم القول بأنها تنبيهات جيد لأن القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة فينبغي أن يرد على سمع متنبه فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي صلى الله عليه وسلم في عالم البشر مشغولا فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جبريل فيقبل عليه ويصغي إليه قال وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة في التنبيه كألا وأما لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم والقرآن كلام لا يشبه الكلام فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعد لتكون أبلغ في قرع سمعه وقيل إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم واستماعهم له سببا لاستماع ما بعده فترق القلوب وتلين الأفئدة وقيل هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتابا في أول سور منه حروف مقطعة وقد أطال الآلوسي في ذكر كثير من الغرائب حول هذه الحروف ولا نطيل بذكر شيء منها لعدم اعتبارها في الحقيقة وسيأتي فصل يتعلق بالغرائب التي قيلت في معناها في نهاية هذه المحاضرة الفقرة السادسة في شبهات حولها يقولون إن القسم المكي من القرآن قد اشتمل على لغو من الكلام في كثير من فواتح السور مثل ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وذلك يبطل دعوى المسلمين أن القرآن بيان للناس وهدى وأنه كلام الله وأي بيان وأي هدى في قوله ألف لام ميم وقوله كاف ها يا عين صاد بل هذه الأحرف أمثالها في غاية البعد عن الهدى بدليل أنه لم يهتدي أحد منهم ولا الراسخون في العلم لإدراك معناها فالخطاب بها كالخطاب بالمهمل وإنما هذه الألفاظ من وضع كتبة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود تنبيها على انقطاع كلام واستئناف آخر ومعناها أوعز إلي محمد أو أمرني محمد يشيرون بذلك إلى براءتهم من الإيمان بما يأمرهم بكتابته وقريب من هذا قول بعضهم إن الحروف العربية غير المفهومة المفتتحة بها أوائل بعض السور إما أن يكون قصد منها التعمية أو التهويل أو إظهار القرآن في مظهر عميق مخيف أو هي رمز للتمييز بين المصاحف المختلفة ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا وننقض هذه الشبهة بأمور أولا أنه لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم كتبة من اليهود أبدا ثانيا أنه لا دليل لهم أيضا على أن فواتح هذه السور تستعمل في تلك المعاني التي زعموها وهي أوعز إلي محمد أو أمرني محمد لا عند اليهود ولا عند غيرهم في أي لغة من لغات البشر ثالثها أن اليهود لم يعرف عنهم الطعن في القرآن بمثل هذا ولو كان هذا مطعنا عندهم لكانوا أول الناس جهرا به وتوجيها له، لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. رابعها أن اشتمال القرآن على كلمات غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس وهدى ورحمة، فإن هذه الأوصاف يكفي في تحقق ثبوتها للقرآن باعتبار جملته ومجموعه لا باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه. وهذا الجواب مبني على أحد الرأيين في فواتح تلك السور، وهو أن المعنى المقصود غير معلوم لنا، بل هو من الأسرار التي استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليها أحد من خلقه، وذلك لحكمة من حكمه تعالى السامية، وهي ابتلاؤه سبحانه وتمحيصه لعباده حتى يميز الخبيث من الطيب وصادق الإيمان من المنافق، بعد أن أقام لهم أعلام بيانه ودلائل هدايته وشواهد رحمته في غير تلك الفواتح من كتابه بين آيات وسور كثيرة. لا تعتبر تلك الفواتح في جانبها إلا قطرة من بحر أو غيضا من فيض، فأما الذين آمنوا فيعلمون أن هذه الفواتح حق من عند ربهم ولو لم يفهموا معناها ولم يدركوا مغزاها، ثقة منهم بأنها صادرة من لدن حكيم عليم عمت حكمته ما خفي وما ظهر من معاني كتابه، ووسع علمه كل شيء عرفه الخلق أو لم يعرفوه من أسرار تنزيله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ونظير ذلك أن يكون لك أصدقاء تريد أن تعرفهم أو تعرف منهم مدى صداقتهم لك، فتبتليهم بأمور يزل عندها المزيفون ويظهر الصادقون. والرأي الثاني في فواتح السور أن لها معنى مقصودا معلوما، قالوا لأن القرآن كتاب هداية، والهداية لا تتحقق إلا بفهم المعنى، خصوصا أننا أمرنا بتدبر القرآن والاستنباط منه، وهذا لا يكون إلا إذا فهم المعنى أيضا. غير أن أصحاب هذا الرأي تشعبت أقوالهم في بيان هذا المعنى المقصود بفواتح تلك السور، وقد تقدم ذكر أوجه كلامهم فلا نعيده. الفقرة الأخيرة وهي السابعة في غرائب تتعلق بها، فقيل إن طه وياسين بمعنى يا رجل أو يا محمد أو يا إنسان، وقيل هما اسمان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني في غرائبه ويقويه في ياسين قراءة ياسين بفتح النون وقوله آل ياسين، وقيل طه أي طأ الأرض أو اطمئن، فيكون فعل أمر والهاء مفعول أو للسكت أو مبدلة من الهمزة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله طه هو كقولك افعل، وقيل طه أي يا بدر لأن الطاء بتسعة والهاء بخمسة، فذلك 14 إشارة إلى البدر لأنه يتم فيها، ذكره الكرماني في غرائبه. وقيل في قوله ياسين أي يا سيد المرسلين، وفي قوله صاد معناه صدق الله، وقيل أقسم بالصمد الصانع الصادق، وقيل معناه صاد يا محمد عملك بالقرآن أي عارضه به، فهو أمر من المصادة. وأخرج عن الحسين قال صاد حادث القرآن يعني انظر فيه. وأخرج عن سفيان بن حسين قال كان الحسن يقرأها صاد والقرآن يقول عارض القرآن. وقيل صاد اسم بحر عليه عرش الرحمن، وقيل اسم بحر يحيي به الموتى، وقيل معناه صاد محمد قلوب العباد، حكاها الكرماني كلها. وحكى في قوله ألف لام ميم صاد أن معناه ألم نشرح لك صدرك، وفي حاميم عين سين قاف أنه جبل قاف، وقيل قاف جبل محيط بالأرض أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد، وقيل أقسم بقوة قلب محمد، وقيل هي القاف من قوله قضي الأمر دلت على بقية الكلمة، وقيل معناها قف يا محمد على أداء الرسالة والعمل بما أمرت، حكاهما الكرماني. وقيل نون هو الحوت، أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا أول ما خلق الله القلم والحوت، قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ، قال ما أكتب؟ قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ نون والقلم، فالنون الحوت والقاف القلم. وقيل هو اللوح المحفوظ، أخرجه ابن جرير من مرسل ابن قرة مرفوعا. وقيل هو الدواء، أخرجه عن الحسن وقتادة. وقيل هو المداد، حكاه ابن قرصة في غريبه. وقيل هو القلم، حكاه الكرماني عن الجاحظ. وقيل هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه ابن عساكر في مبهماته. وفي المحتسب لابن جني أن ابن عباس قرأ حاميم سين قاف بلا عين، ويقول السين كل فرقة تكون، والقاف كل جماعة تكون، إلى آخر ما ذكر في هذه الغرائب كما نقله السيوطي رحمه الله في الدر المنثور. وقال طنطاوي جوهري في تفسيره لسورة آل عمران ما نصه: اعلم أن القرآن كتاب سماوي، والكتب السماوية تصرح تارة وترمز تارة أخرى، والرمز والإشارة من المقاصد السامية والمعاني والمغازي الشريفة. وقديما كان ذلك في أهل الديانات. ألم تر إلى اليهود الذين كانوا منتشرين في المدينة وفي بلاد الشرق أيام النبوة، كيف كانوا يصطلحون فيما بينهم على أعداد الجمل المعروفة اليوم في الحروف العربية، فيجعلون الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة، وهكذا مارين على الحروف الأبجدية إلى الياء بعشرة والكاف بعشرين، وهكذا إلى القاف بمئة والراء بمئتين، وهكذا إلى الغين بألف. كذلك ترى أن النصارى في إسكندرية ومصر وبلاد الروم وفي سوريا قد اتخذوا الحروف رموزا دينية معروفة فيما بينهم أيام نزول القرآن. وكانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية في مصر، وكانوا يرمزون بلفظ إكسس لهذه الجملة: يسوع المسيح ابن الله المخلص. فالألف من إكسس هي الحرف الأول من لفظ إسوس يسوع، والكاف منها هي الحرف الأول من كريستوس المسيح، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ولفظ إكسس اتفق أنه يدل على معنى سمكة، فأصبحت السمكة عند هؤلاء رمزا لإلههم. فانظر كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمز بالحرف، ومن الرمز بالحرف إلى الرمز بحيوان دلت عليه الحروف. قال: فإذا كان ذلك من طبائع الأمم التي أحاطت بالبلاد العربية وتغلغلت فيها، ونزل القرآن لجميع الناس من عرب وعجم، كان لابد أن يكون على منهج يلذه الأمم ويكون فيه ما يألفون. ثم ذكر بعضا مما قيل في معنى الفواتح، ثم قال: الطريقة الأولى أن تكون هذه الحروف مقتطعات من أسماء الله، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أقول إنما أراد ابن عباس بذلك أن تكون الحروف مذكرة بالله عز وجل في أكثر الأحوال، وذكر الله أجل شيء، ويرجع الأمر إلى أنها أسماء مرموز لها بالحروف، كما تقدم عن الأمم السالفة من النصارى في إسكندرية وروما. ولكن لا بد أن يكون هناك ما هو أعلى وأجل. الطريقة الثانية أن هذه الحروف من أعجب المعجزات والدلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ترضاه النفوس. ألا ترى أن حروف الهجاء لا ينطق بها إلا من تعلم القراءة؟ وهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها، والذي في أول السور 14 حرفا منها، وهي كلها 28 حرفا إن لم تعد الألف حرفا برأسه، فالأربعة عشر نصفها، وقد جاءت في 29 سورة، وهي عدد الحروف الهجائية إذا عددت فيها الألف. وقد جاءت من الحروف المهموسة العشرة، وهي فحثه شخص سكت بنصفها، وهي الحاء والهاء والصاد والسين والكاف. ومعلوم أن الحروف إما مهموسة، أي يضعف الاعتماد عليها، وهي ما تقدم، وإما مجهورة، وهي 18 نصفها، وهي 9 ذكرت في فواتح السور، ويجمعها لن يقطع أمر. والحروف الشديدة 8، وهي أجدت طبقك، 4 منها في الفواتح، وهي أقطك. والحروف الرخوة 20، وهي الباقية، نصفها 10، وهي في هذه الفواتح، يجمعها حمس على نصره. والحروف المطبقة 4، الصاد والضاد والطاء والظاء، وفي الفواتح نصفها الصاد والطاء، وبقية الحروف وهي 24 حرفا تسمى منفتحة، نصفها وهو 12 في الفواتح المذكورة. فانظر كيف أتى في هذه الفواتح بنصف الحروف الهجائية إن لم تعد الألف، وجعلها في 29 سورة عدد الحروف وفيها الألف، وكيف أتى بنصف المهموسة ونصف المجهورة ونصف الشديدة ونصف الرخوة ونصف المطبقة ونصف المنفتحة. قال: وإني موقن أن المتعلم لو طلب منه أن يأتي بهذه الحروف منصفة على هذا الوجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه إن راعى نصف الحروف المطبقة فكيف يراعي الحروف الشديدة، وكيف يراعي نصف المجهورة في نفس العدد؟ إن ذلك دلائل على صدق صاحب الدعوة. قال: ففيه إعجاز للعقول وحيرة، فيقال: كيف تنصف الحروف الهجائية وتنصف أنواعها من مهموسة وشديدة إلى آخره، وهذه الأنواع لم يدرسها أحد في العالم أيام النبوة، ثم لما ظهرت تلك الدراسات وافقت تلك الحروف بأنصافها. طريقة الثالثة أن الله تعالى خلق العالم منظما محكما متناسقا متناسبا، والكتاب السماوي إذا جاء مطابقا لنظامه موافقا لإبداعه سائرا على منهاجه دل ذلك على أنه من عنده، وإذا جاء الكتاب السماوي مخالفا لنهجه منافرا لفعله منحرفا عن سننه كان ذلك الكتاب مصطنعا مفتعلا منقولا مكذوبا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعالم المشاهد فيه عدد 28، وذلك فيما يأتي: مفاصل اليدين في كل يد 14، خرزات عمود ظهر الإنسان منها 14 في أسفل الصلب و14 في أعلاه، خرزات العمود التي في أصلاب الحيوانات التامة الخلقة كالبقر والجمال والحمير والسباع وسائر الحيوانات التي تلد أولادها منها 14 في مؤخر الصلب و14 في مؤخر البدن، وذكر أمثلة أخرى. ثم قال: عدد الحروف التي في لغة العرب التي هي أتم اللغات 28 حرفا، منها 14 يدغم فيها لام التعريف وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون، و14 لا تدغم اللام فيها وهي الهمزة والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. والحروف التي تخط بالقلم قسمان، منها 14 معلمة بالنقط وهي الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والضاد والضاء والغين والفاء والقاف والنون، و14 غير معلمة وهي الهمزة والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف والواو والهاء واللام والميم واللام ألف، وهذا الحرف هو الألف التي هي من حروف العلة، أما الأولى فهي الهمزة، فهذه 14 حرفا، وبقيت الياء وهي تنقط في وسط الكلمة ولا تنقط في آخرها، فأصبحت الحروف المعلمة 14 وغير المعلمة 14، والحرف 29 معلم وغير معلم لتكون القسمة عادلة. ثم قال: وكأنه تعالى يقول: أي عبادي فلتعلموا أن هذا القرآن هو تنزيل مني، لأني نظمت حروفه على هذا النمط الذي اخترته في صنع المنازل والأجسام الإنسانية والأجسام الحيوانية ونظام الحروف الهجائية، فمن أين لبشر كمحمد صلى الله عليه وسلم أو غيره أن ينظم هذا النظام ويجعل هذه الأعداد موافقة للنظام الذي وضعته والسنن الذي رسمته. انتهى. ولا شك أن ما ذكره الجوهري فيه توسع وإغراب كعادته في كتابه، إلا أنه لا مانع من ذكر بعض ذلك استكمالا لما قيل في هذه الفواتح وللاستفادة ببعض ما قيل. وبهذا نكون قد أتينا على جل أطراف هذا الموضوع، وبه نختتم دراستنا في الفصل الأول لهذا العام. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والنجاح في دنياكم وأخراكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.